الآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ كثيرا من الناس اختلفوا في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسلام عليه في قبره بعد موته؟ سائل كريم يقول بعض إخواننا يختلفون في كيفية السلام على رسول صلى الله عليه وسلم في قبره، فهل الرسول أذن لهم أن يسلموا على قبره؟ الجواب: السلام على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من السنن الإسلامية، مظهر من مظاهر الإيمان برسول الله، مظهر من مظاهر حب العبد لرسول الله. فكيف تأتي المدينة ولم تسلم على رسولك يا عبد الله؟ وأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا خرجت من المدينة وعدت إليها لا تبدأ بدارك، أبدأ أولا بالسلام على رسول الله. فمن هنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره من سنن الإسلام، ولنعم السنة. والكيفية أن تقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك نبي الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وها أنا ذا معكم يوميا في الصباح والمساء، كلما مررت بقريب من قبر رسول الله أقول السلام عليك رسول الله، السلام عليك نبي الله، السلام عليك خير خلق الله، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام على عمر الفاروق، وأمشي صباح مساء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الصلاة خلف إمام مشرك؟ سائل كريم يقول ما حكم الصلاة وراء إمام مشرك؟ الجواب: أيها الأحباب، لا نصلي وراء كافر ولا يهودي، فكيف نصلي وراء مشرك وإن كان عربيا هاشميا؟ لا نصلي وراءه. وأنبهكم إلى أن هذا قد يكون خطأ، والذي يجب علينا إذا عرفنا أن هذا الإمام يقول كلمة الشرك أو يفعلها نأتي جماعة من إخواننا ونذهب إليه في بيته ونقول يا إمامنا هذا شرك لا يحل أبدا، توب إلى الله عز وجل. فإن قال توب إلى الله وتبت نعمة، وإن قال ليس بشرك ولا كذا لا تبقوه إماما لكم، ارفعوا أمركم إلى الوزارة قل ما نبغي هذا إماما لنا، ما هو أهل لها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل قراءة القرآن يصل ثوابها للوالدين؟ قراءة القرآن هل يصل ثوابها للوالدين الأموات؟ سائل كريم يقول هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت كالأبوين؟ بينا هذا غير ما مر. الطريقة هي أنك تقرأ ما شاء الله وأن تقرأ، ثم تدعو الله عز وجل ليغفر لأبيك أو يرحمه، ما تقول اللهم اجعل ثواب هذا القراءة له، ما يكون هذا ولن يكون أبدا، لا ثواب إلا ما عملته أنت، فكيف يصلك ثواب الآخرين؟ لكن لما تقرأ ترفع يدك اللهم اغفر لأبي وارحمه، اقرأ الآيات، اقرأ الصور كذا، وادعو لميتك بالمغفرة والرحمة، هذا هو الطريق، ما هو اللهم اجعل ثواب قراءتي لأمي أو أبي. يقول علمنا أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، يقول هل إذا صلى المرء في بيته النافلة يكون الأجر أكثر؟ سائل كريم يقول قد علمنا أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة نافلة أو فريضة لبان كلها معا، قال أريت إن صلى النافلة في بيته هل تكون بألف صلاة؟ الجواب: نعم، إذا صلى الفريضة هنا مغربا أو عشاء ظهرا مثلا، ثم بدل ما يصلي النافلة هنا قال أصليها في بيتي، فذلك والله أجر وزيادة على الألف. نعم. صلاة المرء في بيت أفضل إلا الفريضة، معلوم. لكن قضية الألف صلاة ثبات لا تكون إلا في المسجد، إلا النافلة التي تركتها أنت من أجل البيت صليت في بيتك لك ألف صلاة. يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي الفرد والنافلة في الطائرة أو السيارة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي في الطائرة الفرد والنافلة مع؟ الجواب: لا يصلي الفرض إلا إذا علم أن الطائرة لا تقع على الأرض إلا بعد خروج وقت الصلاة. إذا علم من صلى الظهر أو صلى العصر أو ما صلاهما وعرف أن الطائرة لا تقع إلا بعد غروب الشمس، في هذه الحال يجب أن يصلي في الطائرة جالسا أو قائما، ولو يتيمم إذا ما يتوضأ. وإن علم أن الطائرة تقع وتنزل قبل غروب الشمس قبل طلوعها، حينئذ ما يصلي الفريضة في الطائرة أبدا حتى ينزل الأرض ويصليها. أما النافلة فصلها في أي وقت كنت وفي أي مكان، وإنا والله لا نصلي على السيارات كالطيارات. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الصلاة على من مات وهو تارك للصلاة بسبب السحر؟ سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة على من ترك الصلاة لمرض السحر الذي به؟ فهل السحر يفسد الإيمان ويفسده؟ السحر يفسد الطعام واللذة والشهوة، ما يفسد العبادة. هذا كلام ما هو صحيح، يجب أن يتوب ويعبد الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل سبع ثمرات عجوة لم يمسه سم ولا سحر. يقول: هل هذا خاص بأهل المدينة وهل يدخل فيه ثمر المدينة؟ سائل كريم يقول: سمعنا الحديث الصحيح الآن، من تصبح بسبع ثمرات من العجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. يقول السائل: هذا خاص بأهل المدينة أو خارج المدينة؟ إذا أخذت التمر من المدينة وأكلته في الطائف وإلا في مكة نعم، أو في الرياض. أما أنك تقول نأخذ العجوة من هنا ونغرسها في القصيم وإلا في الطائف وتنبت لنا، ما ينبغي، هذه بركة خاصة بالمدينة، عجوة المدينة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: ما حكم زيارة النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره؟ الجواب: حكمها الكراهة. كره الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهن، وقال: لعن الله زوارات القبور. وما ذلك إلا من رحمته ورأفته بالمؤمنات، لأن المؤمن رقيقة القلب والعاطفة، إذا وقفت أمام قبر قد تنتف شعرها، قد تخدش وجهها والعياذ بالله أو تصيح. فمن باب رحمة الرسول بالمؤمنات نهاهن عن زيارة القبور، فلا يزونها أبدا إلى يوم الدين. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة؟ وما معنى 70 خريفة؟ إن صح الحديث كما سمعت معنى 70 خريف مدة 70 سنة، هذا هو. نعم، مسافة 70 سنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أمي وأبي ميتين، يقول متوفين، فقول يعني بأيهما أبدأ في العمرة، هل عن الأب أو عن الأم؟ لأنهما عنده ميتين، الأب والأم ميتين. نعم. يقول يريد أن يعتمر عن أحدهما، فبأيهما يبدأ؟ أي يوم بأيهما يبدأ، بالأب أو بالأم؟ سائل يقول: أبواي ميتان أمي وأبي، وأريد أن أعتمر عنهما، فبأيهما أبدأ، أبي أبي أم بأمي؟ الجواب: ابدأ بأبيك، لأنه قد يكون قاديا وما اعتمر، وأمك أضعف قد تكون عاجزة، أبدأ بأبيك ثم بأمك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي مبلغ من المال وضعته في بنك، وآخذ في كل شهر الفائدة، فهل هذا حلال؟ سائل كريم يقول: عندي مال فوضعته في بنك ربوي وآخذ كل شهر نتيجة ذلك فائدة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب: لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يضع ماله في بنك ربوي سواء في المدينة وإلا في الصين وإلا في اليابان. البنوك الربوية لا يحل لنا أن نقف عند أبوابها فضلا أن نضع أموالنا عندها فضلا أن نأخذ الفوائد منها. أما إذا كان البنك إسلاميا مصرف من مصارف المسلمين كالراجح مثلا فلا حرج، البنك الإسلامي المصرف نسمي بنك تضع مالك وينميه لك بالتجارة بالصناعة ويعطيك الفوائد كل شهر كلها. جزاكم الله خيرا. يقول: هل قول اللهم صل على محمد تجزي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجزي اللهم صل على محمد. سائل كريم يقول: أرأيت من يقول اللهم صل على محمد وسلم تسليما، هل هذه تجزي؟ نعم. لما ما تجزي؟ صلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، هكذا يقول: يا أيها الناس صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآل وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على آل وأصحابه وأزواج وذرياته وسلم تسليما كثيرا، وأفضلها التي في الصلاة والنافلة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صلاة، ولهذا لا تسلم فريضتك ولا نافلة إلا بعدها. يقول: يعمل في بنك وليس له عمل إلا هذا العمل، فماذا يفعل؟ بهلول يقول: إني أعمل في بنك ربوي وليس لي من عمل إلا هذا العمل، أفأبقى على عمل هذا؟ لا يحل لك أبدا، ولو خفت أن تموت جوعا أو عطشا أخرج من هذا البنك والعياذ بالله. ولطيفة، لو خرج المؤمنون من البنوك من يفتح البنوك؟ يرحلون سواء أمريكاني ولا بريطاني. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الإسلام في الأناشيد الإسلامية؟ سائل كريم يقول: ما حكم الإسلام في الأناشيد الإسلامية؟ حسنة مستحبة في المدينة في مسجد الرسول كان ينشدونها، لكن لا يكون فيها شرك ولا حرام ولا باطل، على شرط أن تكون بين الرجال أو بين النساء، لأن ينشد الرجل للنساء ولا النساء للرجال. يقول السائل: هل ثبت على الإمام مالك أنه صلى بالسدل؟ أنه صلى بالسدل؟ نعم. هل ثبت على الإمام مالك أنه صلى؟ الإمام مالك الأسدل. سائل كريم يقول: هل ثبت أن الإمام مالك رحمه الله كان يصلي وهو سادل يديه؟ والله ما سدل يديه، والله ما أمر بالسدل أبدا، ولكن لما تحزبنا وتأمينا هذا شاب هذا مالكي، أكثر المالك يقولون ما كان يسدل يديه. راجع إلى موطأ كتابه الذي كتبه بيده، بينا أن هذه سنة الأنبياء من قبلنا، وبين هذا للجهلة، هذا أباضي وهذا كذا وهذا مالك، حتى ما يسن على سنة الرسول. والله مالك ما كان يسد يديه أبدا، وضع اليدين يعني اليمنى على الصد، هذه سنة الأنبياء من قبلنا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصد في الصلاة، هذه الموطأ. والموطأ أول كتاب كتب قبل البخاري وقبل مسلم، لأن مالك روى عن تابعين 70 تابعين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الطواف على القبور والتوسل بهم؟ سائل كريم يقول: ما حكم الطواف على القبور والتوسل بهم؟ هذا والله شرك محرم لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أبدا. لا طواف إلا بالبيت العتيق، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يطوف، فعل هذا الجهال الضلال والعياذ بالله. لا طواف إلا بالبيت العتيق فقط. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين البنوك والإسلامية والبنوك الأخرى؟ سائل معقب يقول: ما الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى؟ الفرق بينهما أن البنوك الربوية التي وضعها اليهود وانتقلت إلينا هي أنهم يجمعون مال، إذا طلبت منهم مال يعطونك 1000 ويأخذون مقابلها 100 يستفيدون منك، أو تضع عندهم مالهم مالك ينمونه ويستفيدون منه ويعطونك شيء قليلا. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الدخول بين القبور بالحداء، المشي بين القبور بالحداء؟ مرة ثانية أقول يا أبناء الإسلام، لا تدخلوا البنوك ربوية أبدا ولا تسألوا عنها، لأن الربا من أعظم الذنوب وأشرها، والقرآن الكريم بيّن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. هذا تحريم ولا لا؟ لا تأكل الربا أبدا، تجوع ولا تأكل. والذي أوصينا به وقلنا على أهل البنوك الربوية أن يحولوها إلى مصارف إسلامية، حقا يغضب اليهود يسخطون وفاوا، لكن لا نبالي بغضب ولا سخطهم، ما عندنا بنك عندنا مصرف، نحن مسلمون أهل لا إله محمد رسول الله. ومن ثم لا بنوك إسلامية، لا بنوك، مصارف إسلامية تضع مالك عنده ينمى لك إن شاء الله ويبارك الله لك فيه وينتفع به أنت وغيرك. يقول: ما حكم المشي بين القبور بالحداء؟ سائل كريم يقول: ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟ يجوز، ما في شيء أبدا ولا حرج، ومن أراد أن يتأدب مع الموت أيضا ويستحي منهم ينزع نعله لا بأس، يمشي بلا نعال. الدعاء يا شيخ تدعو الله: هيا نرفع أيدينا إلى ربنا سائلين ضارعين: اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، احفظ لنا هذه الدولة الإسلامية ونقها وطهرها من كل هذه الشوائب الممرة والعياذ بالله. اللهم احفظها بحفظك يا حفيظ يا عليم. اللهم تب على أهل هذا الديار، فلا يدخنون ولا يشربون محرما ولا يسمحون لنساء من يخرجن شاك كاشفات الوجوه. اللهم احفظ هذا الديار بحفظك يا حفيظ يا عليم، واجمع اللهم كلمة المسلمين على المؤمنين، وأعلي كلمتك رب العالمين، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل على نبينا محمد.